هنا ماذا يقول أئمة الضلال ودعاة الباطل؟ يلبسون على الناس ولا يذكرون لهم هذه الأحاديث، وإنما يذكرون لهم أحاديث أخرى يفسرونها على غير معناها. ومن أكثر ما يذكرونه في هذا المقام ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا هذا حديث صريح أن جزيرة العرب لا يقع فيها شرك مطلقا، لا يقع فيها شرك مطلقا أبدا، ولا يمكن أن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا فهم أعوج للحديث وتفسير له في غير بابه. بل نقول لهؤلاء وأمثال من عرف الشرك وحقيقته، مجرد معرفته للشرك وحقيقته يعرف معنى هذا الحديث والمراد به، وأنه ليس المراد انتفاء وقوع الشرك، لأن من يعرف الشرك ويعرف حقيقة الشرك الذي ذكر في القرآن يكفيه هذه المعرفة في فهم هذا الأمر. والحديث واضح: إن الشيطان أيس، يعني وقع في نفسه يأس. متى وقع في نفسه اليأس؟ لما رأى الإقبال على الدين وحرص الناس عليه وشدة استمساكهم به، وقع في قلبه يأس. لكن هل هذا اليأس الذي وقع في قلبه هل نأتي ونفسره بأنه إخبار عن أمور مستقبلة أنها لا تقع؟ والشيطان لا يعلم الغيب ولا يعلم ما سيكون إلى أن تقوم الساعة، فكيف نستدل بهذا الحديث على أمر مغيب لا يعلمه الشيطان؟ فالشيطان لما رأى تماسك الناس بالدين وحرصهم عليه وقع في قلبه يأس. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي جميعهم، يعني يأس أن ينحرف الجميع عن هذا الدين، لأن الدين أقبل الناس عليه فيأس من انحرافهم جميعا. لكن كونه يقع أفراد منهم ولو فيما بعد، هذا أمر لا يتنافى مع الحديث بدليل الأحاديث الصريحة الناطقة الشاهدة بذلك. ثم هنا لاحظ أمامك حديثان: حديث أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، يعني وقع في قلبه يأس، وربما يأسه هذا لا يفت من عضدي في المواصلة في الإغواء. وعندنا حديث آخر يقول: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئاما من أمة الأوثان، وهو صريح في وقوع عبادة الأوثان في الأمة. فكيف نرد هذا الحديث المحكم بهذا الحديث الذي معناه ظاهر واضح عند أهل العلم على غير ما فسره به أولئك؟